العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في النوع الثاني من أنواع الربا، لأنه مر بنا النوع الأول وهو ربا الفضل، ونحن الآن بصدد القراءة للنوع الثاني وهو ربا النسيئة. وقلنا إن معنى الفضل الزيادة، ومعنى النسيئة التأجيل. وقلنا بأن الكيل يرجع فيه إلى عرف أهل المدينة، وأما الوزن فيرجع فيه إلى عرف أهل مكة، وإذا حصل عندنا اشتباه رجعنا إلى الأقرب، فإذا لم يكن أو تكن تلك العين موجودة في مكة أو المدينة نرجع إلى القريب منها. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله عن ربا النسيئة، ومعنى النسيئة التأجيل. ربا الفضل: اشتري منك صاعا بصاعين، ثلاثة بستة، اربعة بسبعة. وربا النسيئة: اشتري منك الذهب الى اجل، الى اجل. اشتري الفضة الى اجل، الكيل بالكيل الى اجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام حرم ذلك ونهى عنه، كما ورد في حديث عبادة بن الصامت فقال: في ربا النسيئة اذا كان يدا بيد، يعني لا مانع من الزيادة، بر بشعير، شعير ببر، تمر ببر الى اخره، فلا مانع اذا كان يدا بيد. اما اذا كان نسيئة فلا، الا ما سيأتينا ان شاء الله في باب السلم، في باب السلم. وقد عرف العلماء السلم بانه عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. اما اذا لم يكن هناك ثمنا يقبض في مجلس العقد فلا يجوز، وهو من الصفقات المنهي عنها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. ويحرم ربا النسيئة. اولا قلنا كتاب البيع، كتاب البيع، ثم قلنا باب الربا، ثم قلنا فصل، فهو على التدريج. فالكتاب هو الذي يشمل عددا من الابواب والفصول في موضوع واحد. كتاب الصلاة، كتاب المناسك، كتاب الطهارة. أول كلمة بدأنا بها حينما بدأنا بالكتاب قلنا كتاب الطهارة، وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال المياه ثلاثة. ثم بعد ذلك قال إذا بدأ كتاب الزكاة، كتاب المناء، الآن كتاب البيع. وش قلنا في كتاب البيع؟ وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. ثم بعد ذلك تدرجنا وقلنا باب الربا. وحيث أن الربا على نوعين، ربا الفضل وربا النسيئة، وانتهينا من ربا الفضل فبدأنا بربا النسيئة، فقال رحمه الله ويحرم ربا النسيئة، أي التأجيل. نعم. ويحرم ربا النسيئة من النساء من النساء من النساء بالمد وبالمد من النساء بالمد، وهو التأخير، يعني أشتري منك بر بشعير ولا أشتري منك ذهب بفضة، ذهب بذهب، فضة بفضة، لكن ما فيه تقابض ما هنا، فهذا يحرم النساء من التأخير والتأجيل. نعم. ويحرم ربا النسيئة من النساء بالمد وهو التأخير في بيع كل جنسين في كل بيع جنسين في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل. ما في مانع أبيع بر بشعير، وما في مانع أبيع ذهب بفضة إلا وأزيد، لكن لابد من التقابض. يقول وهو التأخير، وذلك في بيع كل جنسين، البر جنس، الشعير جنس، الذهب جنس، الفضة جنس، وهكذا في بيع كل جنسين اتفقا، يعني الجنسين ذولي اتفقا، لان البر مع الشعير اتفقا في العلة، والذهب مع الفضة اتفقا في العلة، في علة الربا. فيقول في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل. وعلة ربا الفضل كما مر بنا، ما هي علة ربا الفضل كما مر بنا؟ ما هي العلة؟ الكيل أو الكيل أو الوزن. فإذا اتفقا في العلة وهي الكيل، أو اتفقا في العلة الثانية وهي الوزن، حرم أن التأجيل. نعم. في بيع كل جنسين اتفقا في بيع كل، يعني ما في مانع من التفاضل. لو اشتري مثلا صاع من البر بكيس كامل من الشعير ما في مانع، ولو اشتري جرام من الذهب بكذا من الفضة ما في مانع، لكن بشرط ان يكون اكمله يدا يدا بيد، كما في حديث من عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال اذا كان يدا بيد. اما استلم منك البر اليوم والشعير بكرة، استلم منك الذهب اليوم والفضة غدا، لا. فقال يحرم ربا النسيئة. نعم. في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل. ما هي علة ربا الفضل؟ قلنا الكيل او الوزن، اتفقا في علة ربا الفضل. وعلة ربا الفضل هي الكيل او الوزن. نعم. وهي الكيل والوزن، ليس احدهما، اي احد الجنسين نقدا، ليس احد الجنسين نقدا. اما اذا كان احد الجنسين نقد فلا. نعم. فان كان احدهما نقدا كحديد بذهب، حديد بذهب، نعم، او فضة بنحاس، نعم، جاز النساء، جاز النساء اذا كان احدهما نقدا. نعم. يعني اشتري بر بكذا، واشتري بر مثلا بذهب، اشتري بر بفضة، والقيمة بعد يوم بعد يومين بعد ثلاثة لا حرج في ذلك. نعم. وإلا انسد، يعني أقفلنا، إذا قلنا ما يجوز إذا كان أحدهما نقدا، معنى انسد باب السلف، يعني أقفلنا باب السلم ومنعناه، والسلم جائز شرعا. ما هو السلم؟ قلنا في السلم، نعم، لا عرفه كما عرفه أهل العلم، وهو عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. نعم. فإن كان أحدهما نقدا كحديد بذهب أو فضة جاز النساء، وإلا لن سد باب السلم في الموزونات غالبا إلا صرف فلوس نافقة بنقد. نعم. فيشترط إذا كان فلوس لابد من التقابض. نعم. فيشترط فيه الحلول والقبض. واختار ابن عقيل وغيره لا وتبعه في الإقناع. نعم. كالمكيل والموزونين. نعم. ولو من جنسين. نعم. فإذا بيع بر بشعير أو حديد، باع بر بشعير، ما باع ولا بذهب ولا بفضة، حديد بنحاس. نعم. واعتبر الحلول والتقابض قبل التقابض. واعتبر الحلول والتقابض لماذا؟ لاتفاقهما في العلة، وهي الكيل بالنسبة للبر والشعير، والوزن بالنسبة للنحاس وكذا. نعم. والتقابض قبل التفرق. نعم. وإن تفرق قبل القبض. وإن تفرق قبل القبض بطل. إذا تم البيع وتقابض في المجلس يدا بيد كما في حديث عبادة رضي الله عنه تم البيع، وإن تفرق قبل القبض بطل البيع، لأنه لا بد من التقابض في مجلس البيع. نعم. وإن تفرق قبل القبض بطل العقد، لقوله عليه السلام إذا اختلفت هذه الأصناف. إذا اختلفت هذه، لما ذكر لنا عليه الصلاة والسلام البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة، قال عليه الصلاة والسلام إذا اختلفت هذه فبيعوا كيف شئتم، يعني من حيث الزيادات، إذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. أما بضاعة الآن وبضاعة أخرى بكرة جايز. نعم. إذا كان يدا بيد. نعم. لقوله عليه السلام إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد. والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام يدا بيد، المراد به التقابض، التقابض في مجلس العقد. نعم. وإن باع مكيلا بموزون أو عكسه جاز التفرق. يعني اختلفت العلة، هذا علة كيل وهذا علة وزن، اختلف باع مكيلا بموزون، باع موزونا بمكيل، فاختلفت العلة، فهذا علته الكيل وهذا علته الوزن، الأول الكيل والثاني الوزن، أو الأول الوزن والثاني الكيل، لا حرج في ذلك. نعم. إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد، والمراد به القبض. نعم. وإن باع مكيلا بموزون أو عكسه، باع مكيلا بموزون أو عكسه، ما نعكسه، يعني باع موزونا بمكيل، فالعلة الآن اختلفت عندنا، لأن عندنا البر والشعير، العلة مختلفة ولا واحدة؟ البر والشعير كلها الكيل واحدة، الذهب والفضة العلة واحدة وهي الوزن. فيقول إذا اختلفت العلة يعني مكيلا بموزون، موزونا بمكيل، فلا حرج في ذلك. نعم. جاز التفرق قبل القبض وجاز النساء. وجاز النساء يعني التأجيل، إذا اختلفت العلة جاز النساء. نعم. لأنهما لم يجتمعا في علة واحدة، فلم يجتمعا في كيل ولم يجتمعا في وزن، والعلة هي الكيل والوزن، ولم يحصل اجتماع بين الثمن والمثمن في العلة فجاز النساء. نعم. لأنهما لم يجتمع في أحد وصفي في أحد وصفي يعني الكيل ولا الوزن في أحد وصفي علة ربا الفضل. وقلنا علة ربا الفضل ما هي؟ الكيل أو الوزن. ولم يجتمع ولم تجتمع هذه الأشياء في العلة التي هي الكيل أو الوزن. نعم. أشبه بالثياب. أشبه بالثياب. لو باع ثوب بثوبين، لو باع خمسة بعشرة، لو باع عشرة بعشرين، قلنا الأمر لك، لا حرج في ذلك، لا حرج من الزيادة ولا حرج من التأجيل، لأنه ليس لدينا علة. نعم. أشبه الثياب بالحيوان. لو باع ثياب بحيوان لا حرج في ذلك، لأنهم كانوا يبيعون البعير بالبعيرين، فإذا جاز ذلك في جنس ففي جنسين من باب أولى. نعم. وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء. الثياب أيها الأحبار هل تكال؟ لا. الحيوانات هل توزن؟ لا. يقول وما لا كيل فيه ولا وزن، مثال ذلك الحيوان، ومثال ذلك الثياب، ومثال ذلك الأواني، ومثال ذلك أدوات المنزل والأجهزة الكهربائية، كل هذه لا يدخل فيها الربا، لا يدخل فيها الربا. نعم. وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء. يجوز فيه النساء. وش المقصود بالنساء؟ التأجيل. نعم. لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو. نعم. أن يأخذ على قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعير. كان يريد أن يجهز للسرية، لسرية من السرايا، تجاهد في سبيل الله، وليس لديهم إبل، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ البعير بالبعيرين. أعطني الآن بعير وبعدما تدي الإبل الصدقة أعطيك بدل عزمين. فهذا أجازه المصطفى صلى الله عليه وسلم وأمر به عبد الله بن عمرو أن يأخذ البعير بالبعيرين، فدل ذلك على الجواز، دل ذلك على أنه يجوز بالنسبة للحيوان، ويجوز ذلك بالنسبة للثياب، ويجوز ذلك بالنسبة للأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية. المنهي عنه إذا وجدت عندنا علة ربا الفضل، وهي الكيل أو الوزن. فإذا وجدت علة ربا الفضل فلا يجوز النساء، وإذا لم توجد فلا حرج في ذلك. ما الدليل؟ الدليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الله بن عمرو أن يأخذ عندما أراد أن يجهز الجيوش أو يجهز السرايا للدعوة إلى الله وللمجاهدة في سبيله، أن يأخذ البعير للبعير. يعني أعطوني الآن بعير، وفي رمضان إذا جت الصدقة أعطيكم بدل بعير، فهذا جاز. نعم. فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، رواه أحمد والدارقطني وصححه. وإذا جاز في الجنس الواحد، وإذا جاز في الجنس الواحد، يعني بعير بعيرين وهما جنس واحد لكن ما فيهم علة ربا الفضل، ففي الجنسين من باب أولى، ففي الجنسين من باب أولى. يعني إذا كان من غير، يعني مثلا لو قلنا مثلا شاة أو شاتين ببقرة، بقرة بثلاث ثياب، ثلاث بقرات أو بقرتين ببعير، فهذا دليل على إذا جاز من في جنس الجنس الواحد وهو البعير، فدل على جوازه إذا اختلف الجنس من باب أولى. نعم. وإذا جاز في الجنس الواحد في الجنسين ففي الجنسين أولى. ولا عندنا مسألة جديدة الآن، يقول ولا يجوز بيع الدين بالدين، ويسمى عند الفقهاء الكالي بالكالي. ما عندي دين وأبيعه بدين فهذا لا يجوز. إذا كان أحدهما دين والثاني موجود، مثل على سبيل المثال السلم عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، هذا السلم. لكن بيع الدين بالدين، تبيع علي 10 ثياب، متى تعطيني الثياب؟ قال في رمضان. بكم؟ الثوب ب20 ريال. متى أسلمك المبلغ؟ بعد الحج. قبضنا شيء؟ لا، الثياب ما قبضناها والدراهم لم نقبض شيء. وهذا يسميه العلماء الكالي بالكالي، أو بيع الدين بالدين. لا يجوز بيع الدين بالدين، أو يسميها الفقهاء بدل ما يقولون الدين بالدين قد يقولون الكالي بالكالي. معناه اني اشتري منك 10 ثياب، طيب سلمني، قلت ما عندي 10 ثياب، متى تعطيني اياها؟ قلت اعطيك اياها قبيل عيد رمضان. طيب بكم العشرة؟ العشرة الواحد ب20 ريال. متى التسليم؟ التسليم بعد الحج. فلا يجوز بيع الدين بالدين سواء اتفق التاريخ، يعني التسليم والاستلام، يعني كلها اعطيك المبلغ في رمضان وتعطيني الثياب في رمضان، اعطيك المبلغ في الحج وتعطيني المبلغ في الحج، او ان تدفع الثياب لي في رمضان وادفع القيمة في الحج، سواء اتفق التاريخ او اختلف، لا يجوز بيع الدين بالدين، او لا يجوز الكالي بالكالي كما عرفه أهل العلم. نعم. ولا يجوز بيع الدين بالدين، حكاه ابن المنذر إجماعا لحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع الكالي بالكالي. الكالي بالكالي، نعم. وهو بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه. بيع ما في الذمة، بيع ما في الذمة بثمن في الذمة. وأقرب المثال أظن واضح، أنا بحاجة إلى ثياب، قلت بشتري منك ثياب 20 ثوب، أبشتري منك 20 ثلاجة، أبشتري منك 20 كذا، متى تسلمني إياها؟ قال أسلمك إياها في رمضان. طيب متى تدفع القيمة؟ أدفع القيمة بعد الحج. ما سلم، هذا دين بدين. لكن أشتري منك ثياب أدفع القيمة الآن وتسلمني إياها فيما بعد، لا حرج. أشتري منك ثياب أدفع القيمة، سلمني الثياب الآن وأدفع القيمة بعد الموسم، لا حرج. لكن الثمن والمثمن كلاهما دين، فهذا هو الكالي بالكالي. نعم. وكذا بحال لم يقبض، وكذا بحال لم يقبض، يعني بعدين مبلغ حال لكن ما في صرف، هو حال لم يقبض، فلا بد أن يكون هناك قبض. نعم. وكذا بحال لم يقبض قبل التفرق، وجعله رأس مال سلم، وهو غير مقبوض. رأس مال سلم، لأن السلم لازم يكون مقبوض في مجلس العقد. عبارة المؤلف رحمه الله دقيقة في باب السلم، قال وهو عقد على موصوف في الذمة بثمن أكملوا مقبوض، وهنا قال وجعله رأس مال سلم، هذا دين لابد أن يكون يقبض في مجلس العقد. نعم. وجعله رأس مال سلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.